كلامي واشتيري وعلي كمان تسدد ده الزمن اللي احنا فيه الجني بقى هو المادة اللي معاه يا بلجني ناس كتير ملمومة عني راكب ومدلد رجليه ايوه ده الزمن الوصال حكايات يا دنيا مبهوقة وشباب اخلاقها ضيقة وكل كدبة متصدقة والحاكم بقى في نطاق انا احكي واقول انا على احوال على قلنا وعدنا وزدنا وقال ده انا جوايا هطوالا ما تكفيش مليون دوال صاحبي اللي سند لما احتجت ياريتني لقيت اهو اهو من الصحاب منهم يابا القلب شاب ده اللي شفته ياما منهم يتحكي في مليون كتاب اللي معاه يابا الجنيه ناس كتير ملمومة عليه راكب ومدلد رجليه ايوه ده الزمن الوصال حكايات يا دنيا مبهوقة وشباب اخلاقها ضيقة وكل كدبة متصدقة والحاكم بقى في نطاق ايوه وقعت وراحت العدة بعني وسابنا عشان المادة النخوة راحت والعشرة ساحت تسلميلي فعلا يا شدة يا ريتها راسي على حال ودايما قلابة طول عمرها عايمة الحظ جاي